إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وهذه 7 أسئلة لمراجعة وتثبيت المجلس الماضي، هذه 7 أسئلة لمراجعة وتثبيت المجلس الماضي. السؤال 64 بعد 100: إذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع التشبه باليهود والنصارى في هذه الأمة، وأن ذلك يتضمن النهي عنه، فما فائدة النهي عنه؟ لا بأس أن تجيب من واقع الكتاب، لكن أريد الصحيح والصواب من الجواب. نعم، ارفع صوتك شوي وأعد الجواب. تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه بالكفار من اليهود أو النصارى أو غير اليهود والنصارى، هذا جواب عام، هذا جواب عام. أريد جوابا خاصا. نعم، تكفير الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ثانيا تثبيتها، ثالثا زيادة إيمانها، ثالثا زيادة إيمانها. 65 بعد 100: هل لهذا النهي عن التشبه باليهود والنصارى وما يترتب عليه من فوائد شبه من المبشرات من فوائد من المبشرات لهذه الأمة؟ بين ذلك. هل لهذا النهي عن التشبه باليهود والنصارى وما يترتب عليه من فوائد من المبشرات لهذه الأمة؟ بين ذلك. له شبه من فوائد، شبه من المبشرات لهذه الأمة، بين ذلك. نعم، النهي عن التشبه باليهود والنصارى له شبه من المبشرات لهذه الأمة، بين ذلك. ابن تيمية بين ذلك فيما بين أيديكم، لكني أعدت أنا المادة العلمية وقدمت وأخرت. ها يا نور. نعم له شبه. أنه لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نصه، إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. السؤال الجواب بالنص، هل لهذا النهي عن التشبه باليهود والنصارى وما يترتب عليه من فوائد شبه من المبشرات لهذه الأمة؟ بين هذا الشبه. الجواب نعم له شبه، وهو الآن يأتي نص ابن تيمية، أن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث أو بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. السؤال 166، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم والإيمان، هذا نصه، العلم والإيمان بما كرهه الله خير، يعني العلم بالشيء والإيمان به وأن الله عز وجل كرهه. يقول: العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. هذا نص ابن تيمية. هذه العبارات لو استطاع طالب العلم، لو استطاع أحدنا أن يغيبها وأن يحفظها، تصلح كقاعدة يندرج تحتها نصوص من القرآن والسنة. العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. السؤال: طبق هذه القاعدة على مسألة النهي عن التشبه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه باليهود والنصارى. بعض الناس قد يعجز عن أن ينأى بنفسه عن التشبه فيتشبه باليهود والنصارى، فالأولى ألا يعلم ولا يؤمن بالنهي عن التشبه، أو أن يعلم ويؤمن مع عدم قدرته عن أن ينأى بنفسه عن التشبه. ها أجب ولو بالمعنى، أجب ولو بالمعنى. وقلت هذا من دقائق المسائل فيما يتعلق بأعمال القلوب. ها الأحمدان، ها أعيد مرة أخرى، وهذا من دقائق تزكية النفوس وتطهير القلوب على طريقة سنية قرآنية نبوية. أعيد مرة ثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. طبق هذه القاعدة على مسألة النهي عن التشبه. نعم يا شيخ. قطع رأسه ولا حلق رأسه؟ حلق رأسه. في فرق بين قطع رأسه وحلق رأسه. نعم، حلق رأسه. طيب، جزاك الله خير، أحسنت. القزع، نهى النبي وهو أن يحلق شيء من شعر الرأس ويترك الباقي، هذا نهي. وقد يتفق القزع مع قصة إفرنجية يتخصصون بها ويحلقون رؤوسهم مثلها على ضوئها، فاجتمع النهي عن القزع والتشبه. الآن نطبق هنا، يعلم عندنا اثنان يقزعان ويحلقان شيئا من الرؤوس ويتركان ويتشبهان، أحدهما والله ما أدري كلمة كده صعبة شوي كلمة ها ما في مشكلة، في رجلان عندنا يحلقان ويتشبهان ها باليهود والنصارى في حلق الرأس، أحدهما يعلم ويؤمن أن هذا قزع، يعلم ويؤمن أن هذا فيه تشبها، والآخر يعمل ويؤمن، يعلم ويؤمن، لا يعلم ولا يؤمن، هذا متشبه وهذا متشبه، أحدهما يعلم ويؤمن والثاني لا يعلم ولا يؤمن. بلا ريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية سيأتي ذكره لتسلسل ما يترتب على هذا وما يترتب على هذا. أما مجرد نظرية فيمكن أن يقول هما في الإثم سواء، لكن أحدهما يعلم ويؤمن والآخر لا يعلم ولا يؤمن، أيهما المتبادر إلى الذهن أنه أقرب للإقلاع عن هذا التشبه؟ الذي يعلم، لأن علمه قد يحول بينه وبين أن يوقع نفسه في هذا القزع وفي هذا التشبه، والذي يؤمن لأن الإيمان بأن هذه عادة يهودية أو نصرانية يعلم ويؤمن، يوشك أن يرده علمه وإيمانه أن يردانه إلى الصراط المستقيم. لكن الذي يجهل مطمئن، والذي يجهل يعني يقول هذا ما في شيء، لا سيما إذا كان من المتفلسفة قولا أو سلوكا، بلا ريب أن هذا. طيب شوف هذا من واقع ابن تيمية، قال ابن تيمية الجواب: لو فرض أن الناس لا يترك أحدهم أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها، في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك. قد يشكل هذا يا شيخ نور كما استشكلت، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لاحظ من يجيب على هذا السؤال، ها من يجيب على هذا السؤال؟ تقول: يعلم ويؤمن ويرتكب هذا المحظور، أو لا يدخل ضمن قول الله لما تقولون ما لا تفعلون؟ أعيد للمرة الثالثة تستنبط الجواب: لما تقولون، لما تقولون ما لا تفعلون؟ الآية الأخرى: أتأمرون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ نعم، صار الجواب واضحا. القول فعل وعمل القلب فعل، وها هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يتجاوز بنا فيما يتعلق بعمل القلب، لكن الفعل فيه خصوصية من حيث إن أنواعا من العقوبات للذي يعلن عما في قلبه ويعلم بقلبه ويؤمن به على لسانه: يا ناس صلوا، يا ناس صوموا، يا ناس اتركوا المنكرات، وهو يعمل بهذا ويعلم بقلبه أنه منكر. يعمل به ما في مشكلة لو وقف عند العمل به قلبا، لكن هنا في عقوبة عقوبات ترتبت على أن يخرج ما في قلبه من العلم والإيمان، فيأمر الناس بالبر وينسى نفسه. يقول ولا يفعل يستوجب سخط الله. طيب، وإذا كان عالما وإماما ومقتديا به يتضاعف ويتضاعف تتضاعف العقوبة عليه. دليل، الدليل عندما يؤتى، نعم هذا فيه عموم لمن يعلم ولمن لا يعلم، لمن يعلم ولمن لا يعلم، لكن أنا أريد مضاعفة عقوبة بنص شرعي في أن من علم بالقلب وأمر غيره يتضاعف إثمه على مجرد العلم بالقلب والنصيحة لغيره. قلت لا سيما إذا كان عالما بهذا أو أن يكون خطيبا مقتدا به. هذا عقلا، لكن أنا أريد نصا. عندما يؤتى في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل تندلق أقتابه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، وهذا سوط، والله إنه لسوط، وهو إكسير نافع وعلاج ناجع لمن أصيب باللين ويظن أن الله عز وجل لا يعلم سره ونجواه. ما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، إيش يقول؟ شوف سبحان الله، ولا تساعة مندمي، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، احذروا من الربا، احذروا من الربا. هو يرابي كل أمواله، كل رصيده ربا، احذروا من الغناء، احذروا من الموسيقى. وبعدين عندما يضع السماعة في أذنيه، سبحان الله العلي العظيم، أيظن أن الله عز وجل لا يراه؟ أيتوهم أن الله لا يسمع سره ونجواه؟ وهذا من الأمور التي يسوق أحدنا بها نفسه إلى الله سوقا، لأن ثمة أنواع من المجاهدات، أنواع من المجاهدات وأنواع من السياط يسوق الإنسان نفسه إلى الله سوقا، منها الآيات القرآنية، منها الأحاديث النبوية، منها الأذكار المحمدية، منها لما تقولون ما لا تفعلون، منها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، منها يتذكر الإنسان. سبحان الله، أنا الآن قلت للناس يفعلوا هذا ولا تفعلوا هذا، والآن أنا واقع، وأنت تحدث نفسك، أنا الآن واقع في هذه الورطة، ما أخاف الله، ما أستحي من الله، ما أرهب بهذا النص أنه قد يقف أحدنا بين يدي الله فيقول له الناس يا شيخ أنت ما كنت شيخ، أنت ما كنت شيخ عالم أو طالب علم أو داعية أو إمام، تأمرنا وتنهانا. أكرر العبارة، قال كنت آمركم ولا آتيه، وأنهاكم وآتيه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول من لم يعمل بعلمه فإنما يفسد أكثر مما يصلح. من لم يعمل بعلمه فإنما يفسد أكثر مما يصلح. ومن أعظم ذلك الإفساد أن الناس يقتدون به. شوف سبحان الله، الشيخ الإمام، هذا الخطيب، هذا الداعية، هذا الأمر بالمعروف وهذا الناهي عن المنكر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا. السؤال 67 بعد 100، ما الفرق بين العمل المقرون بالعلم والإيمان وغير المقرون بهما مع التمثيل؟ ما الفرق بين العمل المقرون بالعلم والإيمان وغير المقرون بهما؟ يعلم به يؤمن به مع التمثيل. الجواب ولو بالمعنى. نعم، ها، بمقتضى أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند أولئك المؤمنين الأسوياء هو اعتقاد وإيش وقول وعمل، هذا جواب عام ما في مشكلة، هذا جواب عام. لكن ابن تيمية يقول فائدة العلم والإيمان يا شيخ أعظم من فائدة مجرد العمل، فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، الذي لم يقترن به علم. يقول رحمه الله المثال يقول الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول الإنسان المثال إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. العبارة الأولى إيش يقصد بها، باللسان وباليد أم يقصد القلب؟ القلب، القلب. يقول الإنسان إذا عرف المعروف أي بقلبه وأنكر المنكر أي بقلبه كان خيرا من أن يكون ميت القلب. من ميت القلب يا ابن تيمية؟ قال من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الثامن والستون بعد المئة، ما صفة القلب الميت على ما ذكره ابن تيمية؟ عاد هذا الجواب ماثل بين يديك لا إشكال فيه. ما صفة القلب الميت على ما ذكره ابن تيمية؟ نعم، لا يعرف صاحبه، صاحب هذا القلب، معروفا ولا ينكر منكرا. لا يعرف صاحبه معروفا ولا ينكر منكرا. يمر جنب المخمورين شيء عادي، جنب المغنين شيء عادي، جنب المرابين، جنب المبتدعين، جنب المنحرفين، وكأن شيئا لم يكن. بالقلب الآن كل الكلام على أعمال القلوب. ما الدليل؟ السؤال التاسع والستون بعد المئة، ما الدليل على أن علم القلب وإيمانه بمنكر من المنكرات مع عدم الاستطاعة للتخلص منه خير من خلو القلب منهما؟ سؤال مرة أخرى، التاسع والستون بعد المئة، ما الدليل على أن علم القلب وإيمانه بمنكر من المنكرات مع عدم الاستطاعة للتخلص منه خير من خلو القلب منهما أي من العلم والإيمان؟ حديث ذو القدير، الشاهد فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه. إيش درجة الإيمان في تغيير المنكر والمنهيات ولو بالقلب؟ أضعف الإيمان، يعني في أقوى وفي أضعف، في أقوى وفي أضعف، وبينهما قوي وضعيف. وهذا يدل على تفاوت درجات الإيمان، ويدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من الإيمان. فإذا مر بك أو درست منذ الصغر أن الإيمان ليس بعمل وأن العمل ليس من الإيمان وأنه لا يزيد وينقص، استغفر الله تبارك وتعالى وتب إليه. الدليل ومن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. الآن آخر نقطة وهو السؤال السبعون بعد المئة، ما المراد بإنكار القلب؟ وهذه الثلاثة الأسئلة متسلسلة، مترابطة آخذ بعضها بزمام بعض، ما المراد بإنكار القلب في الحديث المذكور؟ ما المراد بإنكار القلب في الحديث المذكور؟ أعمال القلوب تحتاج إلى تذكير دائما، القلوب تحتاج إلى تذكير دائما بأعمالها، بالحقوق عليها، بواجباتها. وإذا عود المؤمن نفسه، عود قلبه على هذه الدقة وهذا الانضباط، فإنه يمارس بالقلب أعمال القلوب كما يمارس بالجسد أعمال الجسد الظاهرة، صلاة بركوع بسجود بتكبيرة إحرام، صيام بالكف عند قبل طلوع الشمس عند الأذان وعند الغروب حل أبيح الإفطار، الحج بطريقة كذا والرمي بطريقة كذا، كل شيء منضبط ظاهرا كذلك ينضبط باطنا بالعلم بالقرآن على مراد الله، بالعلم بالسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالآثار السلفية عن صحابة رسول الله. ابن مسعود يقول: من أراد أن يجاهد نفسه بكذا يفعل كذا، يقول كذا الخلفاء الراشدون. كثرة تمرير هذه الصور والنصوص على القلوب يتصور الإنسان، وإلا فإن الشيطان يأتيه وهو يصلي يقول: اترك الصلاة ما أظنك إلا مرائيا. ولذلك إيش يقول أحد السلف فيما تحفظون صغارا: إذا جاءك الشيطان وقال اقطع اقطع الصلاة فأنت ترائي، إيش تفعل إيش تصنع؟ هذا الحديث في القلب، إيش تصنع حتى تجاهد قلبك لتبلغ إلى ربك في سلامة بغير ندامة وفي اتباع من غير ابتداع؟ إيش تصنع؟ يقول: زدها طولا، زدها طولا، أقول زدها طولا وانفث عن يسارك، زدها طولا وانفث عن يسارك، لأن هذا شيطان الصلاة، ولا تقطعها لأن هذا مبتغى ومراد الشيطان، يريدك أن تترك الصلاة، يريدك أن تترك الصلاة. نعم، وهذا يقع سبحان الله كثير من المرات، يذهب الإنسان للجنازة فيلقاه رجل في الطريق يقول له: جزاك الله خير، والله إن لك لأجرا كبيرا ونحن مقصرون، استغفر الله لنا. يتردد الإنسان في وسط الطريق، الشيطان يحجمه عن أن يواصل وأن يتصل في هذه العبادة. يقول: سبحان الله، أنا كنت أريد أن يكون الأمر سريا حتى يكتب لي الأجر كاملا، وإذا بهذا يثني علي خيرا. جاهد قلبك، ما أقول نفسك، جاهد قلبك بما قاله السلف وبما قاله هذا الإمام، زدها طولا، لا تقطع لا تقطع لا تقطع، لأن هذا من تلبيس إبليس، يريدك أن تقطع العبادة وأن تقوى، وبالتالي تقطع صلتك فيما بينك وبين الله. إيش تفعل إيش تصنع؟ أولا تقول: أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، هذا عمل قلبي. ثانيا تقول: أنا منذ خرجت وراء الجنازة والله ما أردت بها إلا أن يكمل الله لي أجر مثقالين، كل مثقال كجبل أحد. ثالثا هذا الثناء أسأل الله أن يجعله عاجل بشرى المؤمن. رابعا أرجو أن يقتدي بي في مثل هذا المقام. هذه الهواجس مثل المضادات الحيوية تجعلك تنطلق وأنت منشرح الصدر هادئ البال زكي النفس، في أن الأجر نسأل الله أن والله عز وجل أعلم ما في صدور العالمين. يقول رحمه الله تعالى: نعم، يعرف المراد بإنكار القلب. ذكر لنا صفتين: الإيمان بأن هذا منكر، ثانيا كراهته، الإيمان بأن هذا منكر، ثانيا كراهته له. قلبك نفسه يستعيذ بالله، قلبك نفسه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أن يتسلل إلى قلبك حب هذا المنكر الذي أقر قلبك لك بأنه منكر، إيش بقي؟ كراهية قلبك له، كراهية قلبك له. لكن لاحظ، لاحظ هذا من أنواع مجاهدات القلوب، لكن آمنت بأن هذا منكر، القلب يقول سبحان الله، يا ليتني كنت مع أهل هذا المنكر فأستمتع استمتاعا عظيما. مرتين ثلاث مرات، مرتين ثلاث مرات يتبلد الإحساس على هذا، ويجي قد يأتيك إنسان يقول لك يا أخي شوف هذا المنكر، تقول إيه نعم والله إن هذا منكر، لكن القلب يقول يا ليتني كنت مع أهل هؤلاء المعاصي، ها فأسر سرورا عظيما كما يقول المؤمنون، والمؤمن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. قال: فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر يرتفع هذا الإيمان من القلب. قال رحمه الله: فإذا حصل هذا، يعني ولو أدنى الكمال وأضعف الإيمان أن ينكر الإنسان بقلبه، يقول رحمه الله تعالى: كان علامة وأمارة على أن في القلب إيمانا. قال رحمه الله: كان في القلب إيمان، كان في القلب إيمان، ولو أن الإيمان الذي في القلب هنا ضعيف، ومن أمارات ضعفه أنه لم يحرك صاحبه، لم يحرك يد صاحبه لينكر. إذا كان في مقدوره أن ينكر باليد، كأن يكون المنكر في بيته وتحت سلطانه وفي زوجه وأهله وعياله، ولم يكن في قلبه من الإيمان قوة إلى درجة أن يفصح عن هذا المنكر بلسانه: يا إخواننا لا تفعلوا، يا إخواننا هذا منكر بارك الله لكم، يا إخواننا أقلعوا عن هذا المنكر، ولكنه بقلبه سبحان الله، يعني في قلبه من اللوعة والحسرة والأسى والحزن ما الله عز وجل به عليم. هو بالنسبة لإيمان أهل المرتبتين الأوليين يدا ولسانا أضعف، لكن هذا الأضعف أحمد بالنسبة لقلب خلا، بالنسبة لقلب خلا من إنكار هذا المنكر، من إنكار هذا المنكر. إذا قلت كيف خلا من إنكار هذا المنكر، نرجع لعبارة ابن تيمية: الإيمان والاعتقاد بأن هذا منكر والكراهية لذلك، والكراهية لذلك. قال: وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر، معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر، ارتفع هذا الإيمان، ارتفع هذا الإيمان من القلب، ارتفع هذا الإيمان من القلب. وهل ارتفاعه كارتفاع الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ هذا من حيث القوة والضعف، وليس من حيث الحكم بأنه ارتفع إيمانه فهو كافر، لأن هذا بلا ريب أنه مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن مذهب أهل السنة والجماعة: نعم، قد يضعف الإيمان في قلبه، وقد يرتفع ويتلاشى هذا الإيمان من قلبه، لكنه لم يزل في حظيرة الإسلام والمسلمين، لكن إيش يقال فيه؟ ناقص الإيمان. هذا تفسير أهل العلم من أهل السنة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس في قلبه من الإيمان ما يجعله يردد ما ردده ذلك الرجل مع القيام عن الموضع الحرام، فقال: إني امرؤ أخاف الله رب العالمين، إني امرؤ أخاف الله رب العالمين. قال: نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. نعم، قال رحمه الله: العلم علم القلب وإيمانه بأن هذا منكر، يقول قد يدفعه إلى إيش؟ يقول فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، لأنه عنده علم، ما هو جاهل، ليس جاهل بأن هذا ذنب فيعمله مطمئنا ومصرا. يقول فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه. ولذلك ورد في الحديث: علم أن له ربا يغفر الذنوب، علم أن له ربا يغفر الذنب، علم أن له ربا يغفر الذنب، فرفع بصره إلى السماء وقال: يا ربي أذنبت فاغفر لي. لكن إذا ما في إيمان في القلب ولا علم، بلا ريب أن الإنسان سيصر ويصر، ها، ولو إلى آخر لحظة. أرأيتم هذا الحدث؟ والله حدث غريب، قاله أحد الدعاة، ولا أدري، قبل فترة سمعته وأرسل في المجموعات. يقول: استضاف أحد الإخوة من الدعاة، استضاف سيافا اللي يقطع الرؤوس، يقول وقد قطع في حياته، قطع 400 رأس. فقال هذا الأخ الداعية، يقول التقيت به وأجريت معه حوار: أنت ما تخاف؟ أنت كيف بلغت من الشجاعة؟ فقال له: إيش أغرب قصة مرت بك؟ إيش أغرب قصة وحدث مر بك؟ قال: أغرب ما مر بي أنه أتي لي بشاب لأقطع رأسه قبل أن أعمل فيه الحد والقصاص. قلت له: أقول لك يا أخي، صل ركعتين وتب إلى الله وقول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول نظر إلي مغضبا وقال: اعمل شغلك، امشي في شغلك، بس ما لك شغل بي. يقول والله أعجب شيء مر بي، يعني ثواني يقطع راسه. قال له: يا أخي صلي ركعتين وتب إلى الله وقول لا إله. قال له: اعمل شغلك وما لك شغل بي. إلى آخر لحظة. هذا بلا ريب أنه قد يستأنس بأن القلب ما فيه علم ولا إيمان، لكن الله عز وجل لا أعلم بما في صدور العالمين. نسأل الله إن كان مصليا ومحافظا على الفرائض أن يعفو عنا وعنه وعنكم وعن المسلمين أجمعين. قال: فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه. هذا نتيجة إيش؟ أن في القلب إيه؟ علم وإيمان. ولو بعد حين، قد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أو تمحو بعضه، تدفعه إلى أن لاعتقاده وعلمه الذي في قلبه أن الحسنات يذهبن السيئات، أو أقل شيء يذهبن بعض هذه السيئات. وقد يقلل منه، أي من ارتكاب الذنب. بسبب إيش؟ نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن إيه يا عباد الله؟ ها، نتكلم عن قلب ولا نتكلم عن قالب؟ نتكلم عن مادة قلبية يترتب عليها أمور عملية قالبية سلوكية ظاهرية. يقول: يوجد في القلب إيمان ويوجد علم بأن هذا معصية، يوشك للرجل الذي استقر في قلبه الأمران أن يستغفر، يوشك أن يأتي بحسنات تمحو السيئات، يوشك أن يأتي بحسنات تمحو له بعض السيئات، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ويوشك، نعم، يقول وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. وهذا أيضا من فوائد العلم. لكن القلب خالي، مرة خالي ولا على بالي كما يقولون، ها، فمعناه أنه من ذنب إلى ذنب ومن معصية إلى معصية، ومن إلى درجة أن يعمل بمعصية مهلكة تسوء خاتمته به ويختم له به، نسأل الله السلامة والعافية، لأن القلب خالي من علم وإيمان. نعم. قال رحمه الله: ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر. الآن هذا وجه أخير كما قال معالي الشيخ صالح الفوزان، وجه أخير في بيان الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه سيقع التشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وبالكفار. يقول رحمه الله: ثم لو فرض، نعم، قال: ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم، على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. قال: وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بوقوعه. ما أفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنصوص القرآن والسنة وبأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى، وهو وجه أخير في بيان الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن ثمة من سيتشبه باليهود والنصارى كما في الحديث الذي مر بنا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم إلا هم؟ قال: ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم. كلام غاية ما أقول يعني بلاغة ولا تفاصحا، غاية في البلاغة والروعة، بل أقول غاية في تطهير القلوب من مرض الإرجاء ومرض عدم اللامبالاة من أن يرى الإنسان المنكر فلا يغيره ويرى المعروف يسحق ويظلم صاحبه فلا تطرف له عين ولا ينطلق له لسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يقع كثيرا، كلما قلت: يا أخي مر بالمعروف، قال: لا يا أخي نأمر من؟ الدنيا كلها منكرات، نأمر بأي معروف، ننهى عن أي منكر؟ الدنيا كلها منكرات، ونأمر بأي معروف والناس لا يستجيبون. يا إخواننا صلوا ويجلسون، يا إخواننا صلوا يستهزئون. يقول رحمه الله: أليس هذا الهاجس يعني دائما يعني يتبعنا ويقض مضاجعنا ويؤرق مهجنا ويوسوس الإنسان به إلى درجة السكوت، مع أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ لاحظ الآن تأديب ابن تيمية رحمه الله وتعليمه لنا. قال: لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، من أرأى منكم منكرا فليغيره. انتبه لهذا، هذا يقع كثيرا، وقد يقع مع الإنسان في ذويه وفي ذراريه. دائما صلاة الفجر الأبناء يختلفون، منهم من يقوم فيوتر ويصلي الفجر، ومنهم من يحتاج إلى أن توقظ، ومنهم أن تحتاج إلى شيء من رشة ماء على وجهه، ومنهم من لو جلست تصفعه صفعا وتركله ركلا لن يقوم. نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ انتبه هنا كلام ابن تيمية. خلاص نترك أمره بالصلاة ونهيه عن التأخر، ما في ترك، ما في ترك، لأن من تركها فقد كفر، وهنا نتكلم عن أمر محتمل يصلي ولكن ما يصلي مع الجماعة وللفجر على وجه الخصوص. الإنسان بين هاجسين يتركه يقول شوف هنا يقول كم أمرته ما يسمع وكم نهيته ما ازدجر ولا انتهى، نترك خلاص نرفع أيدينا؟ لا، ما نرفع أيدينا لنطبق القوامة. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد يوقظ لأحدنا ولده أو زوجته ويقول الصلاة الصلاة يا عيالي الصلاة، صلوا صلوا مع الجماعة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. قد يخرج من الباب ويموت عند الباب، خلاص انتهت القضية، انتهت، أنا بلغت الذي علي. كل ولا تزر وازرة وزر أخرى، مر بالمعروف وانا عن المنكر، حتى ولو لم يستمع إليك لزوجتك لابنتك، ترى هذا منكر، ترى هذا النمص منكر، يا زوجتي يا حبيبتي يا بنيتي يا فلذة كبدي، ترى النمص حرام، ترى النمص حرام، وتدخل عليها وهي مدعوة إلى عرس أو زواج وهي تتنمص، النمص حرام، النمص حرام، بس لا تتجاوز هذا. كنت عليه من رأى منكم منكرا فليغيره، قد بلغت الذي عليك، بلغت الذي عليك. لا يسقط وجوب الإبلاغ، لا يسقط وجوب الإبلاغ، تشبثهم لا يسقط وجوب الإبلاغ، ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، إحدى الروايتين عن أحمد. وقول للإمام أحمد ذكره ابن مفلح أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البتة عن الإنسان إلا إذا خاف على نفسه التلف، إذا خاف على نفسه التلف. وناس أكرم الله السامعين محششين وسكرانين مخمورين وفي يدهم سلاح وخاف التلف على نفسه، لأنه أقل واحد إذا مر بهم وقال يا أخوان اتقوا الله، أقل شيء أن واحد يرفع السلاح الذي رآه في يد أحدهم إن كان سكينا أو ويطلق عليه النار، أو فإذا خاف على نفسه التلف عند ذلك يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يؤدي كما قال ونص ابن تيمية نفسه في رسالة الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر. هذه الرسالة يا أخواننا والله نحن بأمس الحاجة إليها، فيها مهمات وفيها لفتات وفيها أصول وفيها قواعد تحمي. ويا ليت إخواننا في هيئة الأمر عن النهي عن المنكر يعملون دورات دورية في قراءة هذا الكتاب وتنظيم مادته العلمية وتلخيصه واختصاره، لأنه من المهمات وفيه من الأصول والقواعد ما يقي مجتمع الأمر والنهي والنصيحة عن أن يقال ليش عملتم، ما هم غلطانين، الفجرة ليسوا هم الغلطانين وحدهم، بل أنتم تتحملون شيئا من الغلط كبير، كالذي يطرد وراء سيارة فيها معاكسين وفيها مغازلين فيطرد وراءهم إلى درجة المسابقة الجنونية التي قد تؤدي إلى الهلكة لهؤلاء العصاة والفسقة ولرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعددها القصص والحكايات، ويأتيك بعض الناس من المرضى من يوم ما يشوف ركضوا وراء هؤلاء المشبوهين إلى درجة أن أوقعوهم في تصفية الطبلون ووقعوا في حادث ذهبت أرواحهم. ما يقولهم؟ يقول هؤلاء سبحان الله العلي العظيم، الأمر فيه تقدير وفيه ضبط وتقرير، التقرير فيه تقدير، فلا تتعجلن، والمتعجل إن رأت عيناك وسمعت أذناك رجل يحكم غيابيا. قال 100%، 100%، أن المسؤولية كلها على عاتق رجال الهيئة. يا شيخ انتبه، طيب اصبر، يعني ما نعمل مثل جحا، اصبر، فإن المطاردين من النسوان في هذا السوق المكيف والمغلق لقد تبين أنهم من ذوي رحمك. قال لا، تغيرت الفتوى، أنزلوا أشد العقوبة. طيب اصبر، ما تصبر، هذه أعراض المسلمين، مسلمات وأعراض المسلمين من إخوانك المسلمين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولا يعترفون لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد. ولو لم يقلعوا ولو كانوا قابعين، قال وهو قول كثير من أهل العلم، ناس متمسكين بالذنوب ها، والمتبادر إلى ذهنك أنهم بإبلاغك ونصيحتك لن يعدلوا عن هذه الذنوب، لا تزال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أقول في شيء آخر أيضا، كما قال بنو إسرائيل لبعضهم، وإذ قالت أمة منهم أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم واحد ولعلهم يرجعون. ما تاب اليوم يمكن يتوب بعد سنة، ما تاب بعد سنة يمكن يتوب بعد سنتين. أقول أيضا من ضمن الإعذار أنه لو نزل عذاب وسخط من الله فنجينا الذين ينهون ونجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا من زكاة وجودنا في مجتمع من المجتمعات النابر من العون على المنكر. لو حل عذاب نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع نقمته وعذابه عن المجتمع كله، لا سيما الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم، على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة تأمر بالمعروف من سماتها وصفاتها ثباتها، أصالتها في عقيدتها، ما في تخريف، ما في تخبيط، ما في غلو وتنطع، ولا في جفاء وتميع، أنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، مقيمة للصلاة كما قال الله عز في علاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال رحمه الله في ختام هذا قبل أن ينقلنا إلى مبحث جديد في أمر فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى، قال وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة. أي مسألة؟ أي مسألة؟ مسألة إيش؟ مدري أقول العائد في هديته، خلاص هي هدية، العائد في هديته. نعم، مسألة التشبه، مسألة التشبه. قال وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة وهي مسألة التشبه. يقول هذه القواعد وهذه الأصول وهذه التقريرات وهذه المعالجة للأعمال القلبية في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، يقول هذا الكلام ليس من خصائص هذه المسألة، مسألة التشبه، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بوقوعه وأنه سيقع، وهو من أعلام النبوة. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يتطاولون في البنيان، يكون في آخر الزمان أقوام يفعلون وأقوام يتركون وأقوام، كيف بك إذا أدركتك فتنة، لكن هذا أثر عن عبد الله بن مسعود، فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا ضيعت أو تركت قيل ضيعت السنة، فقيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم وتفقها لغير الدين، وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا قول أثر ثابت عن ابن مسعود، ممكن يقال موقوف له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، والآن هذا قد سرى واستشرى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت على القرآن والسنة، وأن يرزقني وإياكم الاعتصام بهما، وأن يرزقني وإياكم التوبة والإنابة والنأي عن التشبه بالكافرين في كل ما نأتي ونذر، والله أعلى وأعلم.